يقول أنا أداوم على صلاة 6 ركعات بعد صلاة المغرب، هل هذا جائز؟ ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يواظب على هذه الركعات الست، وأكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما كان يصلي ركعتين بعد المغرب.